تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب الشركة. قال جابر: اشتركنا كل سبعة في بدنه. قال أخبرنا باب الشركة في الإيه؟ يعني في النسب، يعني في ذبح الأضاحي أو في ذبح الإيه؟ ما يكون للمناسك. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال إسماعيل المراد به البخاري. حدثنا محمد بن إسماعيل المراد به البخاري. نعم. طيب. قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة. عن أبي بردة. عن أبي بردة عن أبي موسى قال. صحابي عن صحابي. صحابي يروي عن صحابي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. الأشعريين هم قوم سيدنا موسى، سيدنا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو صحابي هو صحابي كذلك، وكذلك أم بردة رضي الله تعالى عنه. فسيدنا هذا يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والأشعريون هؤلاء أسلموا وجاءوا وفدا من اليمن، والرسول كان في غزوة إيه؟ في غزوة خيبر في السنة السادسة من الهجرة، رضوان الله تعالى عليهم. هاجروا هجرتين، ذهبوا إلى الحبشة ورجعوا من الحبشة، وجاءوا ثاني مرة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهو في إيه؟ في غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام. وسيدنا جابر هذا هو من هو سيدنا جابر؟ جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي توفي والده في غزوة في غزوة أحد، ليلة ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه ويقول الجهاد في سبيل الله، نادى على ابنه ولم يكن عنده إلا جابر، وعنده سبع بنات رضي الله تعالى عن الجميع. فنادى جابرا وقال له: يا جابر، أوصيك بأخواتك خيرا، فإني سمعت الرسول ينادي للجهاد، وإني خارج وأظن أني لا أرجع أموت شهيدا رضي الله عنه. شهدنا. وبعد ذلك رضي الله تعالى عنه حضر الموقعة. نعم. وحصل ما حصل وكان من الشهداء رضوان الله تعالى عليه. فرجع ابنه علي رضي الله تعالى عنه على جبل مقصر لا يمشي في آخر القوم، حتى أن الرسول لحقه وأراد أن يخفف عنه من الحزن، فقال: أتبيعني يا جابر جملك؟ قال: نعم يا رسول الله. وسألوا أول مالي جملك؟ قال: إنه مقصر يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده عود أو خيزران أو شو اسمه ده أو قضيب، يعني شوحط. نعم. فغز البعير، فإذا البعير في أول القوم بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال: تبيعني جملك يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله، لكن أشترط عليك ظهره، يعني أني أصل عليه إلى المدينة وبعد ذلك أسلمك إياه. فاشتراه منه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط، بهذا الشرط. فلو شرط إنسان في البيع شرطا يجيز الإسلام، نعم، يحكم به. فلما جاء رضي الله تعالى عنه، فلما جاء بالجمل أعطاه الرسول الجمل وأعطاه القيمة، إنما أحب أن يخفف عن من حزنه عليه الصلاة والسلام. ويقال أن سيدنا عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر لما أراد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أن يجر الماء من جهة جبل أحد إلى المدينة، وهي ليست بعينه، وإنما هي مجموعة أبيار بجانب بعضها جانب بعضها، مد على بعضها البعض وجعل في حوض واحد، يعني أمر أن تجعل في حوض واحد هذه الأبيار ماء ويجر إلى المدينة. فلما جاء المهندسون قالوا: لا بد لنا أن نأخذ شيئا من إيه؟ من مقابر الشهداء رضوان الله تعالى عليهم. فلما حفروا وإذا بسيدنا جابر يخرج لهم رطبا بعد أربعين سنة، وجاعل يده على الإيه؟ على النبلة التي جاءت في خده رضي الله تعالى عنه. فرفع أصبعه وإذا الدم يخرج كأنه دم الآن الشهداء عند ربهم أحياء رضوان الله تعالى عليهم أسياد. نعم طيب سيدي. ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسبيع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيخبر أن الأشعريين هؤلاء الناس من عادتهم وصفتهم يعني أن الرسول يخبر عنهم صفة مدح، صفة مدح يمدحهم، يقول على أنهم إذا كان قل أكلهم ها يجمعوا الطعام الذي عندهم، هذا يجيب الأصل والكسرة، وهذا يجيب الخمس الحبات التمرة، وهذا يبدأ ويجعلوها في إناء واحد ويقتسمون يأكلون مع بعضهم بعضا فيبارك لهم. نعم طيب، فهذا فيه دليل على الإيه؟ على الشراكة. طيب فهم مني وأنا منهم. فهم مني وأنا منهم، إذن الرسول شهد لهم بهذه المنقبة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرسول من الصالحين، والرسول لا يتولى إلا الصالحين، الرسول لا يتولى إلا ليه؟ إلا الصالحين. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا. إيش معنى متفق على صحته؟ هاي يا شيخ أنتوا يا شيخ أهري رواه البخاري ومسلم، إذا رواه البخاري ومسلم يكون متفق على إيه؟ اتفق البخاري ومسلم على صحته. نعم. قولوا أرملوا أي فن أعلى الصحيح ما عليه اتفق، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى بعد ذلك بالرتبة الثانية ما رواه البخاري، الرتبة الثالثة ما رواه مسلم، ومسلم تلميذ للبخاري، مسلم الإمام مسلم تلميذ للبخاري، والإمام البخاري تلميذ لأحمد الإمام أحمد بن محمد، والإمام أحمد بن محمد تلميذ للإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلميذ لمالك رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن مالك جميع الأئمة الأربعة أخذوا عنه، لأنه في محل مجرى النهر، مجرى السنة، حتى أن الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى المدينة أخذ عنه، أخذ عنه الموطأ ورواه عنه، ورواه محمد بن الشيباني برواية أحمد، ولذلك يقول لك الموطأ برواية أبي حنيفة، الموطأ برواية أبو يوسف، الموطأ برواية محمد بن إيش يروون عنه. نعم رضي الله، لأنه في محل الإيه. سؤال مقدم. نعم. عمرة طواف وداع مش مشروط ولا لا؟ على عمرة. مثل الحج. نعم. مثل الحج. بس هذا ما في وقوف العمرة، تيجي من العمرة تيجي إلى المطاف تطوف وتصلي بعد ركعتين وتنفل وتخرج إلى المسعى وتكمل السعي بعد ذلك تحلق. نعم. طيب سيدي. يقال أرمل القوم فهم مرملون. فهم مرملون، ولذلك سميت الأرمل أرملة، أرملة لأن ما عندها شيء ولا أحد يعولها. نعم طيب. وفيه دليل على جواز المناهدة وخلة الأزواج بالأسفر. وفيه دليل على جواز المناهدة. وفيه دليل على جواز المناهدة وخلت الأزواج بالأصفار ولم يرى المسلمون. بعدين. وفيه دليل على جواز المناهدة. أيوة. وخلت الأزواج بالأصفار ولم يرى المسلمون. وخلت الأزواج يعني المكن. الأزواج يعني هذا يأتي إيه بزاد وزاد بزاد ويأكلون سوية، يأكلون سوية. نعم طيب. وخلت الأزواج في العصر. الأزواج بالدال. بالزاي هذا مودال؟ لا ها بالزاي. الأزواج دال اللي في الآخر. نعم. الآخر دال. أزواج جمع زاد، جمع زاد وهو الأكل. نعم. خلت يعني خلت شنفور، كما يقول داوى شنفور. شنفور ها. ولم يرى المسلمون في النهاد. ولم يرى المسلمون في النهد بأسا يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. أيوة. يعني يأكل هذا شيء وهذا يأكل شيء الجانب الثاني، وربما يأكل أحدهم أكثر من الثاني، تكون اللقمة حقه يكبرها فلا بأس إذا أردوا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا الشعيب قال حدثنا عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة قال لا فقالوا تقضون المؤونة ونشرككم في الثمرة ونشرككم في الثمرة نعم قالوا سمعنا وأطعنا هذا حديث صحيح شوف المحبة محبة الناس الطيبين يهترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضوان الله تعالى عليهم يأتون إلى الرسول عليه السلام أهل المدينة أسيادنا وهم إيه وهم الأنصار يقولون يا رسول الله أشرك المهاجرين معنا في النخل يعني نقسم بيننا يملكون معنا نتناصف بيننا رضوان الله تعالى عليهم لكن المهاجرون لم يردوا قالوا لا يبقى ملككم على ما أنتم عليه ثم بعد ذلك اتفقوا على أن المهاجرون يقومون بالإيه يقومون بسقى الشجر وبكذا وبكذا وبجميع النخل ما يحتاجه من هذا ويتناصبون معهم الإيه الثمرة رضوان الله تعالى عليهم نعم. قال الإمام رحمه الله الشركة على وجوه شركة في العين والمنفعة جميعا أراد الشيخ رحمه الله والبغوي الإمام المراد به البغوي الذي هو جامع السنة الكبرى السنة الكبرى هذه فالآن يريد أن يشرح قال الإمام نعم قال الإمام الشركة على وجوه شركة يعني على أقسام على وجوه يعني على أقسام وعلى طرق نعم شركة في العين والمنفعة جميعا نعم لأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء أو اتهاب أو وصية أو خلطوا مالا يتميزوا وشركة في العين دون المنفعة يعني خمسة أنفار من الأبناء ورثوا أباهم فأصبح المال بينهم سوية نعم فقالوا نبقي المال هذا على ما هو عليه ونعمل فيه سوية فيكون شركة كذلك أو خمسة أنفار اشتروا المال نعم بينهم بالسوية أو بكل واحد بحسب حصته هذا ربع هذا نصف هذا ثم يقسم عليه بعد ذلك الربح بحسب حصصه إلى آخره نعم طيب وشركة في العين دون المنافع لأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عده ومات عن عدة من الورثة والعين مشترك بين الورثة والمنفعة للموصى له وشركة في المنافع دون العين بأن استأجر جماعة دارا أو وكف شيء على جماعة فالمنفعة لهم دون العين العين لله العين الرومة البيت قال أوقفت هذا على فلان وعلى فلان فيكون الوقف ملكا لمن لله والمنفعة الذي يحصل من البيت من المنافع أو السكنة أو الأجرة يكون بينهم إيه فالأصل مملوك والإيه والمنفعة مشتركة نعم طيب وشركة في مملوك لله يعني مملوك لله نعم وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القصب والقصاص يرثه جماعة وشركة في كيف يا رسيدي يعني واحد قذف إنسانا قال له يا نسأل الله السلام بعيد عننا وعنكم قال له يا زاني أو كذا فقاموا إيه فقام هذا الذي المقذوف الذي قيل له يا زاني قال له إما تثبت وإما أنا أشتكيت تثبت علي أني أنا زاني وأن رأيتني أنا زاني ورفع أمره للحاكم فالحاكم يطالب من يطالب الذي قال يا زاني قل أثبت علي الرجل يقول يريد أن منك الإثبات أو حد في ظهرك حد القذف 80 جلدة مات هذا الرجل وعنده أبناء قاموا يداعوا في حد القذف عن أبيه نعم طيب وشركة في حقوق الأموال كالشبعة تثبت لجماعة كالشبعة إنسان اشترى دارا النصف كان مملوك لرجل كان الدار مملوكا لرجلين أحدهما باع نصفه على آخر وذاك صاحب النصف لم يشتري نعم فأصبح هذا البيت بين نفرين بين إيه نفرين نعم فأراد المشتري الثاني أراد أن يبيع فتثبت الشفعة لمن؟ للجار للشريك القديم. يقول ترى يا شيخ البيت إذا إذا إذا رغب في بيعه حسب ما يصل في الحراج ويقف، فترى أنا المشتري لا يقدم علي أحد، أنا أخذ لك حتى إيش لا يضرني أحد، فتثبت له الإيه الشفعة. نعم طيب ها. فالشركة في العين قابية للقسمة إن اهتمت العين القسمة. يعني لو أرادوا بعد ذلك أرادوا أن يقسموا الدار وكان يمكن قسمتها، يعني يمكن إيه قسمتها بأن كانت دارا كبيرة، بأن كانت دارا كبيرة نعم يقسموها قسمين بينهم، يجوز القسمة بعد ذلك. وإن لم يمكن بأن كانت دارا صغيرة، لو قسمت النصف لا ينتفع به، فهذا يمنع ولا إيش ولا تقسم، بل يشتريها أحدهما. طيب ها. وقسمة المنافع تكون بالمهايات يستوفيها أحد شريكين مدة معلومة. المنافع يعني مثلا إنسان موقوف عليهم من أبيهم دار، موقوف عليهم دار نعم نصفين، نصف لزيد نصف لعمري نعم، صار الموقوف عليهم إيش عين منفعة، ليس هو البيت بل منفعته يعني سكنه وأجرته نعم. فاتفق على أنه أنت سنة تسكن وأنا سنة أسكن بالمهايا، سنة أنت تسكن وسنة أنا إيه أنا أسكن، هذا إذا كان أرادوا السكن، وإن أرادوا الأجرة لا تقسم بينهم. نعم طيب. ثم يستوفي هذا معنى مهايا يعني أو الخادم، أنا عندي عبد مشترك بيني وبينك، عبد مشترك بين اثنين، فيقول يخدمني يوم ويخدمك يوم، هذه مهايعة نعم، أو أسبوع أو بالشهر نعم. وهذا مرة الشيخ عرابي الله يرحمه، الشيخ عرابي مرة قال يا راوة قال يام عندكم حاسد، قال يا راوة إيش عندكم عند الشافعية؟ إذا واحد يملك إيه يملك إيه عبد يملكه رجلان وباع أحدهما والنصف الثاني نعم لم يبيعه الثاني، قلت والله يا شيخ اللي أنا أعرفه عند الشافعية على أنه إيش على أنه ينظر إلى الثاني، يعني ينظر إلى الأول الذي أعتق، إن كان هو سمين وعنده يقدر يشتري النصف الثاني فإيش فيحكمون عليه بأنه يشتري النصف الثاني لأنه إيه لأنه أعتق النصف الثاني حتى يحرق الكل، لأنه أضر بشريكه. قال وإذا لم يكن عنده نقول خلاص يعني يبقى على عبوديته. قال شو نحن عندنا الحناف، قلت نعم جزا الله خير، قال يعني سمعت منك الله الحمد، قال عندنا الحناف على أنه إذا كان ما عنده نقول للعبد أخرج وسع على نفسك وفك نفسك، عند أبي حنيفة نقول للعبد اذهب أنت سوي شغل واشتري نفسك، اشتري نصف إيه الباقي الله يرحمه. نعم برضو فيها فسحة، فسحة العبد يعني العبد يخلوه يشتغي ويلم ويفك نفسه. نعم. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات، وهي هي شركة في الإيه في المعاملات، هي شوف هذاك الرجل الله يرحمه هذاك الرجل إمن الكاتب، أنا شفته إمن الكاتب هذا في الصك حقه، إمن الكاتب هذا في الصك حقه، إمن الكاتب هذا في الصك حقه، ويعرف فين وقف شو اسمه فين راحوا فين الناس دول راحوا فين راحوا مدينة مش حقه مدينة أكلتهم الأرض الشيخ أكلتهم الأرض أولئك الرجال أولئك آبائي فجد مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم طيب شيخ أحمد زهر الله يرحمه شيخ حبيبة الصيد على وجه في البقرة على في على عمران وهذا يقرأ في ياسين كل نيرة مع بعض كل واحد بغلطه انت قرأت على الشيخ الليالي الشيخ زهر الليالي هذا كان يجينا في الطائف دكان محمد مال مال ونجتمع بعدين قال لي عبد الفتاح قلت له ها قال يا شيخ انا ابغى اقرا الا رجل كبير وكان ايامها ساكن ولده فوق الدكتور ده قال انا ابغى اقرا فرايض قليل لنا نبدأ فرائض نيجي نروح في المسجد اللي جمع مع عبد الرزيم الحي ولا لا يستوي عوف الله الحمد لله. مناسير أبو الفرج ذاك العبد اللي كان في الغزوة ساكن عندنا. بالله نقرأ الحين نحن بنقرأ يجينا هذا راجح شريف راجح هذا حق الجامع راجح راشد بن راجح كأنه ذيك الأيام كان مدار التوحيد يروح ويجي كده يحفظ الدرس حقه عشان عنده اختبار بعدين سوى يقرأ الفرج إلا وقعد معنا واخذ معانا ما شاء الله تبارك الله وقري ايوه اقول لك شاهدنا في الشيخ احمد رجل كبير في العمر كبير اكبر يجيبا يعني يجيبا يمكن الشيخ لا يختم المصحف اذا كان انت قرات عليه الشيخ يعني مثلا زي والدنا يا شيخ صحيح صحيح الله يرحمه طلب العلم يمكن في 24 ساعه اضطر المصحف ابو شعلات هذا الشيخ ابو شعلات اللي كان عندنا في الدار 7000 كان هذا أخوه أخوه الأكبر منه نعم الشيخ طيب سيد. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات وهي على 4 أنواع أحدها شوف بعد ما تم في السابقة وقسم إلى أقسام شارع رحمه الله تعالى يقول على أن في الشركة التي في معاملات في معاملات نعم أحدها شركة العناية. هذه الأولانية في العقار وفي المنافع والآن في عقد التجارة والمعاملات التجارة وغيرها نعم. أحدها شركة العنان وهي أن يخرج كل واحد منهما أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم أو ويخلطها يعني يخلط المالين يخلط المالين سوية أنت تخرج 30 وأنا 30 ويخلطها 30 يجمعوها واحدة نعم طيب ثم يأذن كل واحد لصاحبه بالتصرف أيوة يقول هذه 30 و 30 يخلطوها مع بعض بشنفور حطوها بعدين يقول أنا أذنتك بأنك تعمل وهذاك يقول له أذنتك بأنك تعمل كل منهما يعمل نعم والربح بينهما والخسارة بينهما نعم وما يحصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين نعم. فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين أيوة. وهذا يسمى شركة الإيه؟ شركة العنان يسمى شركة العنان نعم. والنوع الثاني شركة الوجوه وهو أن يشترك من غير مال بينهما على أن يشتري في الذمة ويبيع فما يحصل من الربح يكون بينهما يعني ما عندهم مال نعم ولد ابراهيم سجين ايش ولد عمي مراد سجين ابراهيم وعنده واحد ثاني اصغر منه نعم الله كبير ابراهيم هذا ابراهيم شوف اللي نازل ابراهيم عرابي سجين يا الله طيب في سعود وفي واحد اسمه سعود كمان شاهدنا هذا الثاني شو يقول يا سيدي ما عندهم مال قالوا احنا نروح عند التجار وناخذ منهم بضايع على وجيهنا انا وانت يكتبوا علينا دينا نذهب الى التجار وناخذ منهم بضاعه ونعمل فيها فهذه من غير راس مال من غير راس مال انما المال دين لغيره نعم طيب والثالث شركة الابدان وهو ان يشترك محترفان على ان يعملا فما يحصل من الربح يكون بينهما أبدان يعني نفرين اشترك يقول أنت تعمل وأنا أعمل والذي يحصل لنا من الأجرة يكون بيننا قسمين نعم هذه شركة أبدان هناك شركة عنان وشركة أبدان وشركة إيه في الذمة نعم ثلاثة نعم واختلف أهل العلم فيهما أما الأولى ففي الاتفاق من العلماء على أنها الشركة صحيحة وهي التي إيش كل منهما يحط يجمعان مال هذا مال وهذا مال فهذه ما فيها خلاف بين العلماء وفي الثانية والثالثة فيها خلاف بين العلماء طيب ها فابتلهما الشافعي وابو الثور وأجازهما سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد سواء اتفقت حرفة المحترفين أو اختلفتا قال عبد الله بن مسعود اشترك يا سفيان الثوري هذا الشيخ يقول مذهب الثوري هذا عمل به 3 قرون كانوا يقال لهم مذهب السفيانيين مذهب السفيانيين بعدين المع هذا المذهب كان التلاميذ ما ما ما ما ما ايش ما حرصوا على بخلاف الأئمة الأربعة رحمه الله. يريد الله يعني يريد الله أنه اختار الأئمة الأربعة سبحانه وتعالى. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. فيما نصيب يوم بدر هذا دليل على إيه؟ على حقة الإيه؟ حقة الأبدان. يعني يوم بدر ما يحصل لنا من الغنيمة نجمعه سوا ثم نكتسبه. نعم. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتقاب والاحتقاب. يقول يا سيدي جوز الإمام أحمد. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتقاب. الاحتقاب هذه المحطة وهذه المحطة كل يقوم سوا ويبيعون ويكونوا بينهم شراكة. كذلك الاصطياد يصطاد هذا غزال هذا أرنب هذا هذا وما يحصل لهم يكون بينهما. نعم. والنوع الرابع شركة المفاوضة أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور وأجازها الأوزاعي. أبو ثور من الشافعية لكنه يخرج عنهم إذا وجد الدليل وجد أنه يوافقه يخرج عنهم. نعم. وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة وغيره. نعم. سموا بأصحاب الرأي لأن سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أكثر ما كذي من سيدنا عبد الله بن مسعود لأنه واجه سبعة من الصحابة. نعم. ولكن أكثر ما أخذ من الإيش من سيدنا عبد الله بن مسعود لأنه سافر إلى جهة العراق سيدنا عبد الله بن مسعود وأخذ عنه. والشيء الذي كان لا يجد له دليل لأنه بعيد رضي الله تعالى عنه كان بعيد عن الصحابة. والشيء الذي لا يجد له دليل كان يقيس المسألة على المسألة فلذلك سموا بأهل الرأي. وهذا جائز قياس المسألة جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد المرأة الذي قالت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فذلك قضاء الله أولى الذي قد على أن أمي عليها صوم فقال صومي عنها. ثم الرسول بيّن لها الدليل لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت نعم. قال فذلك دين الله أولى فالصيام أن تصومي عنها أولى. فهذا دليل على إيه؟ على جواز القياس مسألة. لكن لما يأتي الحديث ويظهر الحديث رضي الله عنه قالوا ما كانوا يتقاعدون عن الحديث. إذا جاء الحديث عن الرسول ما يتقاعدون عنه. وقد قالوا لنا إيش يا شيخ؟ وقد قالوا لنا رحمهم الله هذا ما وصل إليه اجتهاده على إما كلهم سواء الأربعة أو غيرهم. قالوا سوير من عيينة سوير بن الثوري الأوزاعي فلان رضوان الله تعالى عليهم. نعم. هؤلاء قالوا هذا حسب اجتهادنا وصلنا إلى هذا. وإذا جاء الحديث ولم يصلنا ورأيتم على أننا أقوالنا تخالف قول الرسول فأرموا بأقوالنا الحائط وخذوا بكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما منا إلا راد ومردود وليس بمعصوم إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك كان يقول ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر يشير على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشافعي إذا قال قول هذا حسب ما وصل إليه اجتهاده حسب. ثم هم ما قالوا الناس تعالوا انتم سير حنفي سير شافعي ما نادوا الناس جاءوا وتعلقوا بهم قالوا هؤلاء أعلم الناس وأعرف الناس بالأحاديث وأعرف بكذا وأعرف بكذا. نعم. ونحن ما وصلنا درجتهم. نعم. ولو علمه الآية ذيك يقول الآية ذيك يقول لا في آية شوية قبلها يعني أن الإنسان إذا رفع الأمر يكون هو ما يعرف ورفع الأمر لمن يعرف فاستنبط لعلمه الذين ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين استنبطونه منهم. معناته على أن الناس أقسام. في ناس يعرف يستنبط بما ما يستنبط واحد ما يعرف يقرأ باء وتاء نقول له اجتهد نردمه بالاجتهاد ما يعرف يقرأ باء ولا تاء يا شيخ يقول أنا ما أعرف أقرأ باء ولا تاء. بعد مرة يقول أحد شيوخنا رحمه الله وهو السيد علوي رضي الله تعالى رحمه الله رضي عنه. يقول واحد مرة جاء واحد حامل القرآن تحت إبطي وحامل حديث البخاري تحت إبطي الثاني، وقال السيد علوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليه ورد عليه السلام، الله يرحمنا ويرحمهم ويرحم الجميع، نعم الأحياء والأموات. بعد ذلك السيد كان مساله، قال أنت ما شاء طالب علم؟ قال إيه. قال لكن أنا طالب علم لكني أنا مجتهد. هذا من الذي يقول الرجل الجائي الحامل القرآن تحت إبطي الأيمن وحامل الحديث تحت إبطي الأيسر؟ قال له السيد عليه ورحمة ما شاء الله تبارك مجتهد جزاك الله خير. قال طيب أنت تروي هذا الذي تحت جنبك تحت جنبك ما هو؟ قال له البخاري. قال أنت رأيت البخاري؟ كيف وصلت إلى البخاري؟ هذا البخاري هو روى لنفسه، فأنت اعتقدت صحته باعتقاد البخاري، أنت قلت هذا الحديث صحيح، ليه؟ لأنه روى البخاري. إذن أنت مقلد البخاري، ما خرجت عن التقليد. إذا قال أنت تقول هذا الحديث أنا أخذته من البخاري، أنت صدقت البخاري وأنت فين والبخاري فين؟ إذن أنت لازلت مقلدا للإيه؟ نحن متأخرون مقلدون للأوائل رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليه هم اللي صححوا. أنت صححت الحديث أنت صححته ولا البخاري صححه؟ ليش أنت مجتهد؟ ليه ما صححته؟ بحثت عن أن